رجعين يا أرض المجد لله عودتنا، رجعين والهادي وعد منصورة أمتنا، باليد مصحفنا وبيد نحمل برودتنا، طلقتنا مدخون العهد والله طلقتنا، وإحنا اللي منسينا البلد ولا هي نسيتنا، جايين من كل الأرض يا رب ثبتنا. لما ناديتي فينا لبى صلاح الدين، عبد الحميد فداكي ما فرطتي ثراكي، وبركبتنا مسراكي يبقى ليوم الدين، يبقى ليوم الدين. بركان العود حمحم دم، ونعلنها بالدم بالمصحف جايين، لا ما نقبل بتشيلي او نقبل بالبرازيلي، ما نرضى بالباديلي او بالارجنتين او بالارجنتين. نادتنا فلسطين هي ضلوا المغتصبين، احنا يلي باراضينا وهم مشددين، من حواليها تجمعنا 6 ملايين، ما فوضنا اللي ساوم، فوضنا يلي قاوم، قادم موجبنا قادم نحوك فلسطين نحوك فلسطين. نادتنا فلسطين فلسطين أي ظل المغطس بينا نحنا يلي بأراضينا وهم مشتتين.